طيب قال رحمه الله: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. يصام، يصام وجوبا. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر من تثبت به الرؤية، من الذي تثبت به الرؤية؟ قال رؤية عدل. أولا يقول يصام وجوب برؤية، برؤية عدل يعني لا في حساب عدل. فلو أخبرك عدل أن غدا من رمضان بناء على حساب فإنه لا يصام، لأن المؤلف يقول برؤية والحديث صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته. طيب، وقوله عدل، العدل، العدل من العدالة، وهي في اللغة الاستقامة، وهو من استقام في دينه ومروءته. العدل هو المستقيم في الدين والمستقيم في المروءة. استقامة الدين بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، التقوى. واستقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، وسبق لنا الكلام عليها. طيب، وقول مكلف يعني بالغا عاقلا. مكلف أي بالغ عاقل. بالغ ضده الصغير فلا عبرة برؤيته، عاقل ضده المجنون فلا عبرة برؤيته، وذلك لأن الصغير والمجنون لا يوثق بخبرهما، الصغير لا يوثق بخبره والمجنون من باب أولى. إذن نأخذ من كلام المؤلف هذا أن الرائي لابد فيه من شروط. أولا أن يكون مسلما، نأخذ من إيه؟ من عدل. ثانيا أن يكون عدلا، يعني كلمة عدل هذه نأخذ منها اشتراط الإسلام، لأن يعني إذا قلنا العدل من استقام في دينه ومرأته الكافر غير مستقيم. إذن الإسلام، الثاني العدل، والثالث البلوغ، والرابع العقل، والخامس أن يكون موثوقا بخبره، موثوقا بخبره لأمانته وبصره. أو تدخل في عدل، لكن البصر هل تدخل في عدل؟ نقول يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره وقوة بصره، يعني لا بد من البصر، لأنه قد يكون عدلا ولا إيش، ورؤية ضعيفة. ولذلك ذكر بعضهم أن رجلا كبيرا في السن عجلا جاء إلى القاضي الشرعي يشهد برؤية الهلال، وقال إني رأيت الهلال، فتعجب القاضي منه، لأن هناك أشخاصا ذهبوا ولم يروا الهلال، مع أن فيهم حدة في البصر، فقال أرني الهلال، فخرج هو إياه وقال هذا الهلال، تلوشت هذا الهلال. فلما نظر قابل من الشيء فمسح على حاجبه، قال الآن تشوف شيء؟ قال لا، صارت تقول شعرة بيضاء يظنها الهلال، يظنها الهلال. طيب، إذا لابد من هذه الشروط، من الإسلام والعدالة والبلوغ بعد، والعقل وقوة البصر، وقوة البصر. إذا قلنا بهذا القول وهو أنه لا بد أن يكون عدلا، فعلى المذهب أكثر الناس في وقتنا الحاضر لا تقبل شهادته، السبب أنهم ليسوا عدولا. يعني العدل عند الفقهاء من استقام في الدين والمروءة، استقام في الدين أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. والآن من يسلم من المحرمات؟ من يسلم؟ تجده مسبل أو حالق لحية أو يشرب دخان أو يغتاب الناس أو يغش أو يرابي، أو تجده مثلا ليس بارا بوالديه وما أشبه ذلك. من أندل النادر أن تجد الإنسان ثقة عتمة. ولذلك قال بعض العلماء في هذه المسألة إنه تقبل شهادة من يوثق بخبره، إذا كان الشخص موثوقا بخبره، موثوقا بخبره لأمانته وقوة بصره، فإن شهادته مقبولة، فلا تشترط العدالة التي ذكرها الفقهاء. وعلّلوا ذلك بأمرين: الأمر الأول أننا لو قلنا إنه لا تقبل إلا شهادة عدل كما قال الفقهاء، فإنه قد يعز علينا أن نجد مثل هذا. وثانيا أن بعض الناس وإن كان عنده فسق ومعاصي لكنه لا يتجرأ على الكذب فيما يتعلق بالرؤية الشرعية. وهذا هو الذي عليه العمل الآن، هذا هو الذي عليه العمل، أنهم يقبلون الشهادة ولو من مستور الحال أو فاسق لندرة وجود العدل. يقول رحمه الله: ويكفي خبره، يكفي خبره، خبر من؟ ها؟ خبر العدل. ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. يعني إذا كان عدلا فإنه يكتفى بمجرد خبره، ولذلك ابن عمر رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأمر الناس بالصيام. وفي حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. ولكن هذا يقال حديث ابن عمر وحديث ابن عباس إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم بمجردها، لأن الصحابة عدود، أما غيرهم فلا يقبل بمجرد القول إلا أن يكون معروفا بالعدالة أو بالثقة والأمانة على القول الثاني. قال: ولو كان أنثى أو عبدا، ولو إشارة خلاف، ولو كان أنثى يعني ولو كان الرائي أنثى أو عبدا، لأن هذا من باب الرواية وليس من باب الشهادة، من باب الرواية. ورواية الأنثى والعبد مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة، لأنه لا تشترط لصحة الرواية الذكورية ولا تشترط لصحة الرواية الحرية. إذن الذكورية والحرية ليستا شرطا في قبول الرؤية. يقول: أو بدون لفظ الشهادة، أو بدون لفظ الشهادة، وإنما قال أو بدون لفظ الشهادة لأننا لو قلنا إنها شهادة فلا تصح إلا بلفظ لفظ الشهادة. أفهمتم الآن؟ المؤلف رحمه الله يقول: أو بدون لفظ الشهادة، لأن هذه الرؤية ليس لها حكم الشهادة، لأننا لو قلنا إن لها حكم الشهادة لاشترطنا الذكورية، لأن شهادة المرأة لا تقبل إلا في أحوال، ولا اشترطنا الحرية لأن شهادة العبد أيضا لا تقبل إلا في أحوال، ولكنها من باب الرواية. فلو قلنا من باب الشهادة قلنا لا بد أن يكون ذكرا حرا، ولا بد أن يشهد أو أن يعبر عن شهادة بلفظ أشهد أني رأيت الهلال، ولا يختص بحاكم. وش ما يختص بحاكم؟ ثبوت الشهادة، يختص بحاكم. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإنسان إذا رآه في مكان فإنه يجب عليه الصيام. قال: فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، لا يختص بحكم حاكم، لا يشترط لوجوب الصوم أن يحكم الحاكم به. فمن سمع عدلا يخبر بالرؤية فإنه يجب عليه الصوم، ولو لم يعني ولو لم يحكم الحاكم بهذه الرؤية، لأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الرواية. قال: وتثبت بقية الأحكام، تثبت بقية الأحكام من إيش؟ من بقية صلاة التراويح سبق، أيه؟ نفوذ الطلاق ونفوذ العتق، نفوذ الطلاق ونفوذ العتق، هذه بقية الأحكام، لأن الأحكام السابقة من صلاة التراويح وتبييت النية وما أشبه ذلك ذكرها المؤلف في قوله: ها؟ وإن حال دون رؤيته غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه. طيب. يقول: ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. عندنا الآن ثبوت الشهر، بالنسبة لرمضان يثبت دخوله بشهادة واحد ولو أنثى أو عبدا، ولو أنثى أو عبدا. والدليل على أنه يثبت بواحد حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، ولأن من جهة التعليل لأن التهمة فيه لا تتصور، ولو تصورت فهي نادرة، يعني الإنسان لا يتهم بإدخال الشهر، بإدخال شهر رمضان، التهمة إنما تكون في إخراجه لا في إدخاله. طيب، ثبوت بقية الشهور من شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لا تثبت إلا بشهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وقد حكى بعضهم الإجماع على أن بقية الشهور سوى دخول رمضان لا تقبل فيها إلا شهادة عدلين، ذكران عدلان، لابد من ذكرين عدلين. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإذا قال قائل هذا الحديث إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ظاهره أنه حتى دخول رمضان لا يثبت إلا بشهادة رجلين، يقول إذا شهد شاهدان فصوموا، فمفهومه أنه إذا شهد دون الشاهدين فإننا لا نصوم. فيقال في الجواب: إن دلالته على عدم العمل برؤية الواحد دلالة مفهوم، وحديث ابن عمر وابن عباس دلالتهما دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. واضح الآن الحديث: إذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا. الآن كل الشهور شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع، لا تثبت إلا بشهادة عدلين، ذكرين عدلين. رمضان ما الذي أخرجه؟ مع أن ظاهر الحديث إذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا، فمفهوم أنه إذا شهد واحد دون اثنين أننا لا نصوم ولا نفطر. أما كوننا لا نفطر فواضح، لكن كوننا لا نصوم مع أنه الحديث الآخر فيه إثبات ذلك، نقول دلالته دلالة مفهوم، وحديث ابن عباس وابن عمر دلالتهما دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. يقول رحمه الله: ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. ولو صاموا 28 يوما، يعني صام جماعة 28 يوما ثم رأوا هلال شوال يقضون يوما واحدا، يقول قضوا يوما وجوبا، يقضون وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخلص بإبهامه يعني 29. فالشهر الهلالي إما 30 وإما 29، لا يمكن أن يكون 28 يوما. فعلى هذا إذا صاموا 28 يوما ثم رؤي الهلال شوال ليلة 29 بالنسبة لصيامهم، فإنهم يقضون يوما واحدا، يقضون يوما واحدا. فإذا قال قائل: لماذا لا يصومون، لماذا لا يقال إنهم يصومون يومين كما قال به بعضهم؟ لأنه يعني يحتمل أن هذا الشهر أنه 30 وأنهم قد تأخروا في الصيام يومين. فنقول كون الشهر، كون الشهر 29 يوما أمر يقيني، وما زاد فمشكوك فيه، والأصل أنه إيش 29. مفهوم؟ الآن انتبهوا المسألة: جماعة صاموا، تراءوا الهلال، تراءوا الهلال فلم يروا فصاموا، يعني جاء رجل وقال إن الهلال قد هل قبل يوم أو يومين فصاموا. لما صاموا 28 يوما بعد غروب يوم 28 رأوا الهلال، نقول الآن يجب عليكم الفطر لأن غدا عيد، أفطروا. كم يصومون، كم بقي في ذمتهم؟ يوم واحد. طيب لماذا لا يقال إنهم يصومون يومين؟ يعني يحتمل أن الشهر 30. نقول نعم، هذا قد قال به بعض العلماء، قال إنهم يصومون يومين احتياطا، احتمال أن يكون الشهر 30 يوما. ولكن يقال إن الآن كون الشهر 29 يقين، ما زاد عليه مشكوك فيه، مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة. واضح الآن التقرير؟ نعم. يقول رحمه الله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. صاموا بشهادة واحد 30 يوما، يعني أخبر رجل أنه رأى الهلال وهو عدل فصاموا، مضى 30 يوما، يعني ليلة 31، نقول غدا هل نحكم بأنه رمضان أو نحكم بأنه عيد؟ يقول المؤلف: لم يفطروا، يعني يصومون، الوصف المسلم. لماذا؟ لأن الهلال لم يرى، هذا واحد. وثانيا أن دخول شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين، أن دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين. وقال بعض العلماء إنهم في هذه الحال يجب عليهم الفطر، يجب أن يفطروا، إنهم إذا صاموا بشهادة عدل 30 يوما فإنهم يجب أن يفطروا، لأن الشهر الهلالي العربي لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. فهنا نحكم بأن ما بعد 30 أنه من شوال، أنه من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ونحن هنا أكملنا العدة بالنسبة لرمضان، فما بعده يكون من شوال. وهذا القول هو الراجح، أنهم إذا صاموا 30 يوما ولم يرى هلال أنهم يفطروا، لكن بشرط أن تكون رؤية رمضان ثبتت برؤية عدل. أما إذا لم يثبت دخول الشهر برؤية عدل فهنا لا يصومون، لأنه قد يكون هذا الذي أخبرهم عن خطأ، فصاموا يوم 30 من شعبان، يقول نعم، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، لأن الصوم كان احتياطا. وهذا يدلك على ضعف القول السابق، أنه إذا كان ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أنهم مسبقون مفطرين. يعني لو قدر أن ليلة 30 من شعبان حال دون رؤية هلال غيم أو قتر أو غبار أو ما أشبه ذلك، على المذهب من الغد يجب أن يصوم. صاموا 30 يوما هل يفطروا؟ لا، لا يفطرون. السبب احتمال أن الغد يكون أيضا من رمضان، وأن صيامهم أول يوم أنه من شعبان، وهذا يدلك على ضعف هذا القول، أنهم أوجبوا الصيام ومع ذلك لم يعتبروا هذا اليوم. يقول: لم يفطروا لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان، وعلم منهم أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما كما تقدم. لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يره هلال فإنهم يفطرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن على المذهب الآن، إن صاموا بشهادة عجل 30 يوما لا يفطرون، وإن صاموا بشهادة 2 أفطروا. طيب الدليل، قالوا: أما كوننا نعتبر شهادة العجل في دخول الشهر فللحديث، يعني شهادة إخبار الواحد العجل نعتبره في دخول الشهر لا في خروجه، فالواحد نقول يصام برؤيته، يصام برؤيته لحديث ابن عمر بن عباس، لكن لا نعتبر هذه الرؤية في مسألة خروج الشهر. أما لو شهد 2 في دخول الشهر فإننا نعتبر رؤيتهم. إذن على المذهب نقول: إذا شهد واحد في دخول رمضان وصاموا 30 يوما فإنهم لا يفطرون حتى يروا الهلال، وإن صاموا بشهادة 32 يوما فإنهم يفطرون. واضح؟ نعم. والصواب عدم التفريق، لأننا إذا حكمنا بأن شهادة الواحد شهادة شرعية يترتب عليها حكم، فلا فرق بين الواحد وبين الاثنين كما سبق. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، سواء رد قوله لفسقه أو لجهالته، إذا رد قوله لفسقه أو جهالته فإنه يلزمه الصوم. وقوله: ومن رأى هلال رمضان، ومن رأى وحده هلال رمضان، يعني سواء انفرد بالرؤية أو كان منفردا في المكان. مثال المنفرد في الرؤية أن يكون في البلد ويراه وحده دون غيره، ففي هذا الحال يلزمه الصوم. أو كان منفردا في مكان مثل في برية ورأى الهلال وحده فإنه يلزمه الصوم. إذن من انفرد برؤية هلال رمضان، سواء انفرد بالرؤية عن جماعة أو كان في مكان منفرد، فإنه يلزمه الصوم. ولزوم الصوم لقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهذا قد رأه. وكونه يرد قوله هذا لا يعني سقوط وجوب الصيام عنه، لأن الذي رد قوله معذور، والرائي ليس معذورا، الذي رد قول الرائي هو معذور، لأن هذا الرائي إما عنده جاهل، إما أنه مجهول الحال أو فاسق، ولكن الرائي ليس معذورا، فيجب عليه حينئذ أن يصوم، ولذلك قال لازمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. وهذا هو المذهب، أن الإنسان إذا رأى هلال رمضان وحده فإنه يجب عليه الصوم بعموم الأدلة، ولأن شهر رمضان يثبت بشهادة واحد. وقال بعض العلماء إنه لا يصوم، إنه إذا رأى هلال رمضان وحده، ورد قوله فإنه لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وهو في هذه الحال يخالف الجماعة، لكن القول الأول هو أصح، وهو أنه إذا رآه إذا رأى الهلال يقينا أو كان منفردا في الرؤية فإنه يلزمه الصوم. أما إذا كان منفردا في المكان فهنا ينبغي أن لا يكون في المسألة خلاف، أنه يجب عليه الصوم إذا كان الإنسان منفردا في المكان، فينبغي أن يقال إنه يجب الصوم بلا خلاف، لأنه في هذا الحال لا يخالف أحدا. لكن الذي فيه الخلاف فيما إذا كان منفردا بالرؤية، يعني رآه في مكان فيه أناس، فنقول القول الراجح في ذلك أنه يصوم في هذه الحال لعموم الأدلة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا قد شهده، وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، وهذا قد رآه، ولأنه ثبت أنه من رمضان فيلزمه الصوم وغيره معذور. طيب، فقيل قال ومن رأى هلال، ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، إذا رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم ولا يفطر، يصوم ولا يفطر. لماذا؟ قالوا لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، لا يثبت إلا بشهادة رجلين، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والأصل بقاء رمضان، فعلى هذا نقول يلزمه الصيام ولا يجوز له الفطر لهذين الأمرين. الأمر الأول أن شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين رجلين، وهذا واحد، وثانيا أن الأصل بقاء رمضان. وقال بعض العلماء إنه إذا رأى هلال شوال وحده فإنه يفطر، ولكنه يفطر سرا، يفطر لأنه رأى الهلال، وثبت أن الغد في حقه ليس من رمضان وإنما هو من شوال، فيفطر ولكنه يفطر سرا. ولكن القول الأول أحوط، لأن أكثر العلماء وحكاه بعضهم إجماعا أن دخول بقية الشهور سوى رمضان لابد من شهادة رجلين، وهذا يعني الخلاف فيه كالخلاف السابق ما لم يكن منفردا بالمكان. إذن من انفرد في مكان فرأى هلال رمضان أو رأى هلال شوال لزمه حكمه، الخلاف فيما إذا لم يكن منفردا بالمكان وإنما انفرد بالرؤية. ففي القول الأول نقول الواجب أن يصوم، وفيما إذا رأى هلال شوال نقول الاحتياط أن يصوم بعموم بقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس، ولئلا يكون مخالف للجماعة. لكن على القول بأنه يفطر قالوا يفطر سرا لئلا يظهر المخالفة، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد على أنه في هذه المسألة يفطر سرا. قال رحمه الله وهكذا، يعني الفطر سرا، وهكذا كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، مثل المريض الذي ليس عليه أمارة، هذا لا يجوز له أن يفطر جهرا بل يفطر سرا. مثل مريض، إنسان مريض بالكلى يمشي في الشارع في رمضان ومفطر، لكن هل مرضه معلوم للناس؟ لا، نقول هنا لا يجوز له أن يفطر جهرا. وكذلك المسافر الذي ليس عليه علامة فإنه يفطر، إذا أراد الفطر يفطر سرا. وكذلك المرأة إذا كانت حائضا تفطر سرا. وإنما نقول إن هؤلاء أو إن من كان سبب فطره غير ظاهر يفطر سرا لفائدتين. الفائدة الأولى لئلا تزول حرمة الشهر في نفوس الناس، إن شهر رمضان له حرمة محترمة. وثانيا لأجل أن لا يتهم، لأجل أن لا يتهم، لأن الناس إذا رأوه وهو يشرب أو يأكل اتهموه بأنه يفطر في نهار رمضان. فلأجل هذين الأمرين، وهما لئلا تزول حرمة الشهر وثانيا لئلا يتهم، نقول أفطر سرا. نعم.